السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات بعد انقطاع في هذه الإجازة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا بعد هذه الأيام أن يجمعنا في جنته مع أنبيائه ورسله، وأن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه. وصلنا معكم أيها الإخوة والأخوات في شرح هذا الحديث أو في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري إلى الحديث 150، ولا يزال البخاري رحمه الله تعالى يتكلم عن أحكام الوضوء وما يتعلق بها. وسنتعرض اليوم بإذن الله تعالى أيضا إلى مسألة الوضوء مما مست النار، يعني لو أكل الإنسان لحما أو أكل شيئا قد مسته النار هل يجب عليه الوضوء أم لا يجب، وكذلك مسائل في المسح الخفين والعمامة وما شابه ذلك. حديث الذي معنا اليوم هو حديث عمر بن أمية رضي الله تعالى عنه. عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وخفيه. أما المسح على الخفين فهو أمر مشهور، وقد تقدم معنا بعض الأحكام المتعلقة في ذلك، ومن أشهرها حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يقول: فأهويت لأنزع خفيه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ والمغيرة يصب عليه الماء وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام، يقول: فأهويت لأنزع خفيه، يعني انخفضت حتى أنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه. فقال عليه الصلاة والسلام له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وتكلمنا في السابق في شرح هذا الحديث وكيف أنه يشترط في المسح الخفين شروط، منها أن يكون الخف ساترا لمكان الوجوب، فلا يجوز المسح على الخف الذي تحت الكعبين، وهذا أمر ينبغي التنبه إليه، فإن عددا من الناس اليوم لا يلبس الخف الطويل الجورب الطويل الذي يغطي الكعبين، فهو يلبس الجورب الذي يصل إلى حد الكعب أو إلى أقل من الكعب، وذلك لأجل يعني أن يلبس فوقه حذاءه. فإذا كان هذا الجورب لا يصل إلى الكعب، يعني لا يغطي المنطقة الواجب غسلها، فهذا لا يجوز المسح عليه. فإن من شروط المسح الخفين أن يكون الجورب مغطيا لمكان الفرض، المفروض أنك تغسل إلى الكعبين، فإذا غطيت إلى الكعبين جاز أن تمسح الغطاء الذي عليهما، سواء كان خفا من جلد أو جوربا من قماش أو قطن أو ما شابه ذلك. فإذا الإنسان لبس الجورب أقل من ذلك، أقل من الكعبين، فلا يجوز أن يمسح عليه، وهذا قد تقدم معنا. فلا بد أن يكون الجورب الذي يلبسه ليمسح عليه أن يكون مجاوزا للكعبين. وتقدمت معنا أيضا الشروط الأخرى. هنا يتكلم عن المسح على العمامة والمسح على الخفين. النصوص دلت على جواز المسح على العمامة، والعمامة أنواع، اشترط بعضهم أن تكون العمامة التي لها ذؤابة. الذؤابة هو لما يعتم بالعمامة يسدل طرف العمامة الذي يبقى يسدله بين كتفيه، فقالوا لا بد أن يكون لها ذؤابة، لأن العمامة التي ليس لها ذؤابة هذه من عمائم اليهود والنصارى، ولأنه تشبه بهم يمنع من المسح عليه. هذا قول بعض الفقهاء يعني. وبعضهم قال يجوز المسح على العمامة بشرط أن يشق نزعها، يعني أن تكون العمامة محنكة. المحنكة هي العمامة التي تلبس على الرأس ويلف شيئا منها تحت الحنك ثم يعيد فوق ثم يلف مرة ثانية بعدين يرجع ثانية تحت الحنك، فهذا إذا حضرته الصلاة وربما كان الوقت باردا والحنك فيه عرق والشعر فيه عرق والرأس فيه عرق من طول وجود العمامة عليه، فإذا كان البرد شديدا وأمرناه بنزعها ربما أصابه الهواء وأمرضه، فأباحوا عدد من أهل العلم بناء على الأحاديث أباحوا أن يمسح على العمامة، أن يمسح ما خرج من الشعر، أطراف الشعر اللي في الجانبين واللي في الخلف، يمسح عليها ويمسح الباقي على العمامة كما يمسح على الخفين، كما يمسح على الخفين. واشترط آخرون قالوا كل عمامة يشق نزعها فإنه يجوز المسح عليها، العمائم اليوم إذا أراد أن يتوضأ بعض العمائم يعني العمامة العادية مثلا عند مثلا أشهر من يلبس العمائم ربما أهل السودان، العمامة العادية عندهم يكون طولها من 3.5 متر إلى 4 أمتار، بعض العمائم تكون أطول من ذلك، بعض العمائم يكون طولها يصل إلى 8 أمتار مثلا. فإذا أمرناه عندما يريد أن يتوضأ واحد بيصلي الضحى فقلنا له يجب عليك أن تنزع عمامتك لتتوضأ، ربما شق عليه ذلك، قال يعني ربط العمامة هذه شغلة طويلة وصلاة الضحى نافلة تدري لن أصلي الضحى مثلا، ربما قال ذلك يعني. وبالتالي أبيح إذا كان هناك مشقة في نزع العمامة ثم في لبسها مرة أخرى، إذا كان هناك مشقة أبيح له في هذا الحال أن يمسح على العمامة. يقول الشافعي رحمه الله يقول يمسح الظاهر من شعره ويكمل الباقي على العمامة، وعند الحنابلة أنه يجوز المسح على العمامة مطلقا، واشترط بعضهم مشقة النزع أن تكون محنكة أو نحو ذلك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله يقول ثبت المسح يعني في الأحاديث التي تتكلم عن الوضوء ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة، يعني لو أنه مسح على العمامة فقط وبقي أطراف من الشعر لم يمسحها جاز له ذلك، المسألة ليست يعني ليس فيها تشديد في هذا. ويقول ابن القيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة تارة وعلى رأسه تارة وعلى الناصية، الناصية هو مقدم الشعر، وعلى الناصية والعمامة تارة. إذا كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد المسح على الشعر الرأس مباشرة، ورد المسح على العمامة فقط، وورد أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المسح على العمامة والمسح على الشعر. إذا المسح على العمامة لا بأس به. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم عن ما يلبس شبيها بالعمائم اليوم، يعني بعض الناس اليوم لا يلبس العمامة في البرد، يلبس الصوف طواقي من صوف مع شدة البرد، فيكون مثلا في البر أو في مكان بارد، يعني بعض البلدان نحن مثلا في المملكة تصل درجة الحرارة مثلا إذا اشتد البرد وصلت إلى 2 مثلا يعني، أو مع خروجك لصلاة الفجر تكون أحيانا 0 أو 1 أو ربما أقل من 1 في بعض مناطق الشمال. في بعض الدول التي فيها مسلمون تصل درجة الحرارة إلى 60 تحت الصفر. أمس أنا أطلع على تقرير عن كازاخستان، كازاخستان قريبة من سيبيريا في الشمال، وصلت درجة الحرارة إلى 60 تحت الصفر، وكان يعملون مقابلات مع بعض الناس، فكان يسألون بعض الناس يقولون ما رأيك في الجو اليوم، فكان هذا الشخص يقول والله اليوم أحسن من أمس، اليوم 45 تحت الصفر، أمس كان 60 تحت الصفر، حتى أن الأنابيب التي فيها التدفئة فيها مواد التدفئة تفجرت، يعني تجمد السائل اللي في الداخل وتمدد مع التجمد وانفجر الغطاء الذي عليه سواء من معدن أو نيكل أو ما شابه ذلك. فالمقصود أن هذه الأحكام الشرعية يعني يحتاج إليها أكثر البلدان التي تشتد البرودة جدا، لدرجة أنه أحيانا يقال له يلا تدخل المسجد توضأ قبل الصلاة، وهو يكون يلبس الخفين ربما الغليظين وقد غطى رأسه بغطاء غليظ جدا ولم يخرج إلا أطراف وجهه وعليه الجبة التي تستره نحو ذلك، فإذا توضأ وغسل إلى المرفقين وغسل وجهه ثم قلنا له انزع هذا الغطاء الذي على رأسك وهو يرى الحرارة درجة الحرارة حوله منخفضة جدا والبرد شديد. يقول الشيخ ابن عثيمين في رحمه الله تعالى يقول أما ما يلبس في الشتاء لاتقاء البرد فإن كان مربوطا تحت الحلق وفي نزعه مشقة أو خطر التضرر بالبرد فيمسح عليه، بمعنى الذين يلبسون الطواقي من صوف إذا كان يلبسها مثلا هو طالع للبر فرضا في الصحراء أو في بلد بارد جدا وأصابه يعني البرد الشديد ويعلم أنه إن نزعها مع قوة الريح هذا العرق الذي في رأسه الذي خرج من جراء الدفء هذه لفحة الهواء ربما قتلته مع شدة البرد، فلا يقال له انزعها وامسح ثم البسها مرة أخرى، وإنما إذا خشي البرد والمرض فيجوز أن يغسل وجهه، والوجه كما تعلمون من منابت شعر الرأس الأعلى إلى من حذر من الذقن واللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذه الوجه. فإذا غسله غسل الوجه بهذه الطريقة جاز له أن يمسح على العمامة كما أبيح له المسح على الخفين. والمسح على الخفين علته مشقة النزع، ولذلك بعض العلم يقول لا، المسح الخفين علته شدة البرد. فنقول له طيب هل يجوز المسح الخف في الصيف؟ لو واحد في الصيف ولابس جوربين يجوز يمسح عليهما؟ إن قلنا إن العلة إن السبب في إباحة المسح على الجوربين هو شدة البرد، معناته ما يجوز تلبس الجوربين في الصيف إلا إذا كنت تنزعهما عند كل وضوء لأن ما في برد. لكن العلة على الصحيح الراجح أن العلة في جواز في إباحة الشريعة للمسح على الخفين، الراجح أن العلة في ذلك هي أن المرأة يصيبه المشقة في النزع. واحد يتوضأ في دورات المياه في المسجد أو في غيره، فإذا قلنا له إذا أردت أن تغسل القدمين اخلع الخفين، هذا يشق عليه أن يفعل هذا، وبالتالي أبيح له كما قال الله تعالى ونيسرك اليسرى، وأبيح له أن يمسح على الخفين. فكذلك هذا الغطاء، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كان مربوطا تحت الحلق وفي نزعه مشقة من تحت الحلق، أو إذا كان في نزعه وإعادته تضرر من شدة البرد جاز أن يمسح عليه، جاز أن يمسح عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول والعمامة المكورة، المكورة اللي تلف على الرأس تكور عليه، والعمامة المكورة يجوز المسح عليها لمشقة تكويرها مرة أخرى، لمشقة تكويرها مرة أخرى. فربما أحيانا إذا كانت العمامة طولها مثلا 6 أمتار 7 أمتار وهي تكون بهذا الطول لأنها من قماش الرقيق، فإذا أراد في كل صلاة أن يعيدها مرة أخرى ربما استغرق منه هذا دقيقة أو دقيقتين، خاصة إذا كان غير متعود عليها، فأبيح له عند ذلك لمشقة النزع واللبس مرة أخرى أبيح له المسح عليها. يقاس على العمامة أيضا خمار المرأة، المرأة التي تلبس خمارا، وهذا السؤال تسأل عنه عدد من النساء اللاتي في الخارج وينتشر عندهن لبس الحجاب، ينتشر في عدد من الدول لبس الحجاب، يعني أعني عدم تغطية الوجه، فهي تلبس الحجاب وتكون أحيانا تعمل في، هي طالبة في جامعة أو تعمل في مستشفى أو بعض الأماكن التي يوجد فيها رجال ونساء، فإذا حضرها وقت الصلاة وهي حريصة عليها وأرادت أن تصلي فتقول إن نزع الحجاب ولبسه مرة أخرى فيه مشقة عليها، وذلك لأن بعض النساء تضع مثلا بعض الدبابيس أو القطع التي تمسك الحجاب يمينا ويسارا حتى لا يخرج شيء من شعرها وما شابه ذلك. فهل يجوز المسح عليه في هذه الحالة إذا غسلت وجهها؟ هل يجوز المسح عليه لأنه مغطي للشعر وفي نزعه مشقة؟ هل هذا جائز؟ قاس عدد من أهل العلم خمار المرأة الذي تختمر به، الذي هو هذا الحجاب، خمار المرأة الذي تختمر به قاسوه على العمامة، وقالوا إنما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة لمشقة النزع واللبس مرة أخرى، وبالتالي إذا كانت المرأة عندها مثل هذه المشقة جاز لها المسح عليها أيضا. وهو قول طبعا قال به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والمسح على العمامة، وجاء أيضا عن على الخمار، وجاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أيضا أنها كانت تمسح على الخمار. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، يقول والخمار بالنسبة إلى المرأة هو كالعمامة بالنسبة للرجل، ووجه الشبه بينهما مشقة النزع، مشقة النزع أو الخوف من البرد عند النزع. المرأة أيضا في البلدان الباردة إذا نزعتها لتمسح عليه ربما أصابها لفحة هواء أمرضتها، فمشقة هذا النزع أبيح لها عند ذلك أن أن تمسح على هذه على هذا الخمار. من المسائل هنا إذا كان الشعر ليس عليه عمامة وليس عليه خمار لكنه مغطى بما لا يستطيع به أن يمسحه، مثل الإنسان المصاب بجرح مثلا وعليه لفافة من قماش، هذا يجوز أن يمسح عليه بالإجماع. وذلك لحديث صاحب العصابة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما الصحابة لما خرجوا في سفر ثم رجعوا وأصاب رجلا منهم جراحة في رأسه، كان في غزوة وأصاب شجة في رأسه فلف عليها خرقة على هذه الشجة على هذا الجرح، فوهم راجعون ناموا في الليل فأصابت الرجل جنابة وهو نام، فلما استيقظ قال لأصحابه إني أصابتني جنابة ولا أستطيع الغسل، أنا لو أغتسل وأصب الماء على هذا الجرح يعني ربما أموت من دخول الماء في رأسي ومخالطته لدمي، فهل تجدون لي رخصة؟ فنظر بعضهم إلى بعض قالوا لا نجد لك رخصة، يعني المفترض اللي تصيبه الجنابة أنه يغتسل، ما نجد لك رخصة. فاغتسل الرجل فمات رضي الله عنه ورحمه، اغتسل ويبدو أن الماء دخل إلى الرأس أو إلى تجويفه، هو جاي من معركة فأكيد أن الضربة تكون قوية وربما أثرت في عظام الجمجمة أو نحوه، فاغتسل الرجل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، أعطوه أخبار الغزوة، ذهبنا وجئنا وصنعنا، ومن ضمن الأخبار التي أعطوه قالوا يا رسول الله وفلان رحمه الله أصابته جنابة وهو نائم فاغتسل فمات. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له أنهم هم الذين أفتوه بوجوب الغسل عليه، فغضب عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه يقول لهم كيف تفتون بغير علم، اللي ما عنده علم يقول الله أعلم، إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه عصابة، يضع على رأسه خرقة تغطي الجرح ويغسل جسمه ثم يمسح على هذه العصابة وخلاص، ما دام أنه مصاب بهذا فلا يجب عليه أن ينزعها. إذا كان الشعر أيضا ملبدا بالحناء أو ملبدا بدواء، بعض الناس أحيانا يضع على شعره دواء معين خلطة، أو ملبدا بالعسل، أحيانا من العلاج للشعر أحيانا بعض الناس يضع العسل فرضا، فهنا إذا بدأ يمسح عليه ويريد أن يبقى هذا الحناء أو هذا العسل أو كذا أن يبقى لمدة يوم كامل مثلا، فإذا قلنا له يجب عليك أن تزيله وتمسح الرأس لأن هذا العسل يغطي الشعر، فمعناته أنك ضيعت عليه علاجه الذي يعالج به رأسه. ففي هذا الحال إذا كان الشعر ملبدا بالعسل ملبدا بالحناء أو موضوعا عليه ما يضعه الناس، بعض الناس اليوم يضعون الجل على الشعر، إذا كان الشعر طويل حين يضعون عليه الجل يعني حتى يسكنه ما يكون يعني يتحرك مع الهواء أو كذا، فهذا كله يجوز له أن يمسح عليه وإن كان الشعر ملبدا بعسل أو حناء أو بالأشياء الحديثة اليوم الجل وغيره. إذن المسح على الرأس أمر مخفف فيه في الشريعة، يعني اليد غير مخفف فيها، لو واحد يغسل يده وبقي جزء عند المرفق ما أصابه الماء حرام، يجب عليك انك تغسله. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جاء يصلي وفي رجله قدر لمعة يعني قدر درهم ما أصابها الماء، أمره يذهب ويعيد وضوءه ويعيد صلاته إن كان صلى، لأن وضوءك خطأ. فالأعضاء نفسها لا بد أن يتم غسلها جدا، لكن الرأس المسح عليه مخفف فيه، فأنت حتى لو كان شعرك ما عليه عمامة ولا والمرأة ليس عليها خمار والشعر ليس ملبدا بشيء، إذا مسحت ما يجب عليك تمسح الرأس كله، تمسح الفوق فقط. فلو قال واحد لا بقي عندي شعر عند الأذن ما مسحته، أو بقي شعر هنا في الجنب ما مسحته، نقول ما يجب عليك، المقصود المسح. حتى إن الشافعية يعني لما قرأوا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قالوا يعني ببعض رؤوسكم، يعني أنه لو مسح ولو شعرة جاز، وإن كان هذا القول ضعيفا يعني أن يمسح، لو واحد مسح هكذا بيده فقط على طرف شعره وقال خلاص أتممت وضوئي هذا ما يصح، لا بد أن يمسح الرأس بقدر استطاعته، لكن لا يجب أن يعمم كل شعرة بالماء. وكذلك المسح على الخفين، يمسح الظاهر، لا يجب أن يعمم الخف بالماء. هذا فيما يتعلق بالمسح إذا كان الشعر ملبدا. بقيت هنا مسألة، كم مدة المسح على العمامة؟ اللي لابس عمامة فرضا، أو لابس الغطاء هذا على الرأس أو ما شابه ذلك، أو المرأة اللي لابس الخمار، فرض مرأة مثلا مسافرة، أو مثلا هي في مثلا في سفينة في باخرة مسافرين، وهي عليها خمارها، وسيلبث هذا الخمار عليها أسبوع كامل ما نزعته مثلا، لأنها تنام مثلا على الكرسي وما في مكان معين للنوم ونحو ذلك. فهل نقول لهذه المرأة مسحك على الخمار، أو مثلا إذا كان رجل عليه عمامة، أو من شدة البرد لاف العمامة عليه ويخليها عليه، أو الغطاء هذا لاف على رأسه يجعله عليه مثلا لمدة يومين ثلاثة، هل نقول إنك ما دمت مقيما فلك يوم وليلة، وإذا كنت مسافرا ثلاث أيام بلياليها كما هو المسح الخفين؟ الصحيح أن العمامة لم يرد فيها نص في مدة المسح عليها، العمامة لم يرد فيها نص في مدة المسح عليها، وبالتالي لو مسح على العمامة يوما ويومين وثلاثة وأربعة ما عليه بأس في ذلك. مثل الجبيرة، لو واحد مثلا أصابه شيء من كسر في يده وضع عليه جبيرة، هذا لا حدود للمسح عليها، لو مسح عليها شهر ما عليه بأس. كذلك العمامة والخمار وما يشده على رأسه، كل هذا لا ليس هناك تحديد للمسح عليه. يقول شيخنا عثيمين رحمه الله، يقول ولا مدة لها، يعني لا مدة لتحديد يوم يومين للمسح، لعدم الدليل على ذلك. ولو كانت لها مدة لحددها النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسها على الخفين غير صحيح. فما دمت لابسا لها فامسح، وإذا خلعتها فامسح رأسك. طيب، هل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ واحد حضرته صلاة الظهر فرضا، وهو قد لبس عمامته الضحى لما أراد يخرج من البيت، فحضرته صلاة الظهر وهو في مكان يشق معه أن ينزع العمامة، يعني حتى لو نزع العمامة يبحث عن مكان يضع فيها العمامة حتى ينتهي من وضوءه، ما فيه. أحيانا في بعض المطارات أو في طائرة مثلا دخلت إلى دورة المياه تتوضأ وانت عليك عمامة ربما طولها 7 أمتار أو 8 أمتار، وانت في دورة المياه مع ضيقها في الطائرة، هل يقال لك انزع عمامتك وامسح ثم البسها مرة؟ هذا في مشقة على الناس. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة امسح. طيب، هنا لو قال انا ما لبست العمامة على طهارة، انا لما اردت اني اركب الطائرة فرضا كنت مثلا في مكان ونزعت العمامة وقضيت حاجتي وخرجت ولبستها، فأنا ما لبستها على طهارة، فهل يقاس على الخف بحيث إن الخف إذا لبسه على غير طهارة لم يجز له أن يمسح؟ يعني في الخفين كما تعلمون، الواحد لو أنه فرضا الضحى جالس في بيته على غير طهارة وأراد يخرج، فلبس الخفين أو الجوربين ولبس الحذاء وطلع إلى عمله، ثم حضرته صلاة الظهر فتوضأ، هل يجوز أن يمسح على الجوربين وهو لبسهما على غير طهارة؟ هل يجوز؟ ما يجوز. نقول انزع واغسل وتوضأ وضوءا كاملا واغسل رجليك مع الوضوء ثم البس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما، يعني دع الجوربين علي أو الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلت رجلي طاهرتين. فهل يشترط أيها الكرام أن يلبس العمامة على طهارة أم لا؟ الصحيح أنه لا يشترط هذا، والعمامة ليس لها أحكام الخف، بل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولم يقل لأصحابه إني مسحت عليها لأني لبستها على طهارة، ولم يقل لأصحابه لن أمسح لأن مدة المسح انتهت، فهي لا يشترط لها ما يشترط للخف من وجوب اللبس على طهارة، ولا يشترط لها ما يشترط له من المدة المحددة، ولا يشترط لها أيضا أن تكون ساترة للرأس كله، فلو كانت العمامة ساترة لمعظم الرأس جاز أن يمسح عليها، فإن مسح ما بقي من الشعر خارجا فلا بأس، وإن لم يمسحه فلا بأس عليه في ذلك. هذا المسائل المتعلقة بهذا الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. الحديث أو الحديثين الحديثان الذي بعده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وأيضا في معناه حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز يحتز يعني يقطع من كتف شاة في يده فيأكلها فدعي إلى الصلاة فألقاها وألقى السكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث أورده البخاري ليبين أنه لا يجب الوضوء بعد أكل ما مست النار. يعني هذا اللحم الذي أكله النبي عليه الصلاة والسلام أكيد أنه مطبوخ لن يأكله نيئا يعني. فإذا أكلت شيئا قد طبخ بالنار فهل يجب عليك الوضوء أم لا يجب؟ والمسألة هنا لم تكن فقط فيما مست النار من اللحم، كذلك كانوا في الأشياء الأخرى. يعني لو أكل خبزا وجب عليه أن يتوضأ، هذا في أول الإسلام. لو أكل خبزا ليش؟ قالوا لأن الخبز أصابته النار. ولو أكل شيئا أي شيء قد أصابته النار أو شرب أي شيء، يعني لو شرب فرضا حليبا حارا ما دام أصابته النار يجب عليك أن تتوضأ. هذا كان في أول الإسلام، كما كان في أول الإسلام مثلا قيام الليل واجب أوجبه الله تعالى عليهم ثم بعد ذلك خففه وأصبح نافلة ونحو ذلك. وقد ذكر بعض أهل العلم قالوا لأنه في أول الإسلام كان الناس يدخلون في الإسلام ولا يزال عندهم بعض الطباع التي تعودوا عليها، فكانوا مثلا في الجاهلية ما عندهم ما عند المسلمين، يعني ما جاء في الإسلام من الحرص على النظافة الشديدة وسنن الفطرة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر سنن الفطرة قال الفطرة ست، في رواية قال سبع، في رواية قال تسع، منها مثلا قال إعفاء اللحية وحف الشارب ومن ضمنها قال وغسل البراجم. البراجم هي المسافط العكن التي تكون في اليد في أصابع اليد من الخلف. أنت إذا ثنيت يدك لم ترى فيها يعني مسافط للجلد، فإذا بسطت يدك رأيت هذه المسافط. طيب هذه اسمها البراجم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة، ذكر يعني الاستنجاء، انتقاص الماء، اعفاء اللحية، حف الشارب، نتف الابط، حلق العانة، ومن ضمنها قال عليه الصلاة والسلام وغسل البراجم. طيب يعني واحد اكيد هل معقول انك لن تغسل البراجم؟ قالوا لانهم كانوا لا يغسلون ايديهم بعد الطعام، فكان الواحد منهم اصلا يأكل مثلا من الدسم، يأكل لحما ويأكل مثلا طعاما او مرق او نحوه ويصيب يده الدسم السمن، ثم يلعق يده إذا كان بقي فيها شيء من طعام، لعق يده وفرك يديه هكذا وخلص وتجف يده، وربما لبث اليوم كاملا ما غسل يده. فإذا أمسك شيئا ما عنده مشكلة، وربما مر عليه اليوم الثاني ويده لم تغسل غسلا فركا، فيجتمع في مسافط اليد من الخلف يجتمع فيها بعض الأذى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفركها بغسلها حتى لا يبقى فيها شيء من الأذى، ولذلك قال غسل البراجم. فكانوا هم في بداية الإسلام يدخل بعض الناس في الإسلام ولا يزال عندهم بعض ما تعودوا عليه قبل الإسلام، فصار التشديد في بعض المسائل في أول الإسلام التشديد في مسائل تتعلق بالطهارة. فكان الوضوء ليس فقط من الحدث، لا، الوضوء بعد كل أكلة تأكلها يجب عليك أن تتوضأ. يعني جئت أنت وأكلت لحما ودسما يجب عليك تتوضأ، أكلت خبزا يجب عليك تتوضأ، لكن لو أكل تمرا ولبنا هذا غالبا ما يوسخ اليد فلم يجب عليه أن يتوضأ. ولذلك كان أول الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل ما مست النار، أي شيء أكلته قد مسته النار يجب عليك تتوضأ بعدها. فلما تعود الناس على النظافة وصار الإنسان حتى لو ما عنده صلاة ما دام يدي متسخة خلني أغسلها. فصار من طبع الناس التنظف، عندها خفف عليهم في الحكم. هذه الحكمة ذكرها بعض الشراح على هذا الحديث، قالوا شدد عليهم حتى تعودوا على هذا ثم خفف عليهم في ذلك، وصار الوضوء فقط من أكل لحم الإبل كما سيأتي معنا، أما غيره فلا بأس عليه في ذلك. معنا هنا بعض المسائل. هذه الحادثة، قول ابن عباس رضي الله عنهما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، هذا في بيت ميمونة. ميمونة هي خالة ابن عباس رضي الله عنهما. وفي حديث عمر بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، كان أطيب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة الكتف، ولذلك حتى المرأة اليهودية لما أرادت في فتح خيبر لما أرادت أن تضع سما للنبي صلى الله عليه وسلم سألت قالت أي اللحم أحب إليه، قالوا الكتف، فزادت فيها في السم فيأكلها. كان يحتز يعني معه الكتف ويحتز بالسكين يقطع ويأكل، فدعي إلى الصلاة، يعني يا رسول الله حضر وقت الصلاة، فألقاها يعني على الصحن وألقى السكينة يعني التي كان يحتز بها، وثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا الشاهد أنه لم يتوضأ. طبعا في الحديث جواز قطع اللحم بالسكين. قد يقول البعض طيب هذا معروف، يعني في أحد يقول حرام؟ نعم، بعض أهل العلم منعوا من قطعه بالسكين وقالوا ينبغي أن تزع نزعا وذلك من باب شكر النعمة ونحو ذلك، لكن ما قولهم ليس عليه دليل، مجرد وجهة نظر. وهذا الحديث يدل على جواز قطع اللحم بالسكين. السكين بالمناسبة تذكر وتؤنث، فتقول هذا سكين وهذه سكين، وقيل إنها سميت بسكين لأنها تسكن حركة المذبوح، فإذا ذبحوا بها الشاة أو نحوه سكنت الحركة فسميت سكين لأنها تسكن حركة المذبوح. الذين منعوا من الذبح من قطع اللحم بالسكين استدلوا بحديث ضعيف، حديث عند الطبراني وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم. الحديث ضعيف، ولذلك يجوز تقطيع اللحم بالسكين، ما فيه بأس. يعني بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. تعلمون أن أكل لحم الإبل الشافعية والمالكية والحنفية يقولون بعدم وجوب الوضوء منه، إلا الحنابلة فقد أوجبوا الوضوء منه. ولذلك أنت قد تذهب مثلا إلى بلد معظم أهله مثلا شافعية أو مالكية أو حنفية، ثم يوضع بين أيديكم مثلا لصلاة المغرب إفطار، ويكون من ضمن هذا الإفطار مثلا بعض الأشياء المصنوعة التي فيها لحم جمل، ويقول لكم مثلا صاحب الوليمة ترى اللي في داخل هذا الخبز أو كذا ترى هذا لحم جمل، ويأكلون جميعا ثم تقومون إلى الصلاة، فتجد أنه ربما أن الإمام اللي بيصلي بكم لم يتوضأ، تقول له أنت تعال يا شيخ يجب عليك الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من أكل لحم إبل أن يتوضأ. فيقول لك نعم، لكن هناك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، وأن أكل لحم الإبل كان واجب الوضوء منه كما يجب الوضوء من أكل لحم البقر والغنم وجميع المطبوخات بالنار. فلما جاء هذا الحديث نسخ الكل، وبالتالي إيش الفرق بين لحم الإبل والغنم والبقر؟ خلني أصلي. طيب أفرض أنه صلى، هل تصلي وراءه وأنت تعتقد في داخلك أن وضوءه غير صحيح؟ المسألة هذه فيها تفصيل. إذا صليت وراء شخص يخالف الإجماع، يعني واحد عفوا خرج من دورة المياه ولم يتوضأ وقال لك نعم أنا قضيت حاجتي، خرج مني بول وغائط ثم كبر ليصلي بكم، هذا ما يجوز تصلي وراءه لأن صلاته باطلة بالإجماع، لأنهم أجمعوا على انتقاض الوضوء بما يخرج من السبيلين. ولكن إذا كان الأمر مختلفا فيه خلافا كبيرا، والأئمة الثلاثة على قول والحنابلة على قول آخر، وإن كان الدليل ينصر قول الحنابلة يعني فيها. فما دام أنه هو على قول قوي ويقول به أئمة والمسألة فيها خلاف طويل وله حجته في ذلك جاز أن تصلي وراءه، جاز أن تصلي وراءه وإن لم يتوضأ من أكل لحم الإبل. طبعا الذين قالوا بوجوب الوضوء من لحم الإبل استدلوا بحديث أبي سعيد، بحديث جابر بن سمرة الذي عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ. هذا الحديث رواه مسلم وهو نص، يعني نص في وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. وطبعا الذين يقولون بعدم وجوب الوضوء من لحم الإبل أجابوا عن هذا الحديث بإجابات، حتى ما يقول بعض الإخوة طيب كيف هذا الحديث نص واضح كيف يخالفه مثلا الأئمة، تقول هم لهم جواب في هذا. لكن وضوء الإنسان من أكل لحم الإبل هذا بلا شك أنه يعني أوفق للدليل وأسلم أيضا لصلاته. من المسائل أيضا، هل يستحب الوضوء مما مست النار؟ الآن قلنا أنه ما يجب، يعني واحد جاء وأكل لحم غنم وكبر وصلى ما عليك بس، أكل خبزا خبز مسته النار وكبر وصلى ما عليك بس، لكن هل يستحب له ذلك الوضوء أم لا يستحب؟ ذكر أكثر أهل العلم على أن الشيء إذا جاء في الشريعة الوجوب به ثم خفف من الوجوب إلى الاستحباب رحمة بالناس وتخفيفا عليهم فإن التزام الإنسان به أفضل. بمعنى مثلا جاء في الشريعة أنه يجب الوضوء مما مست النار، تأكل لحم غنم، لحم دجاج، لحم أو خبز، أي شيء مسته النار يجب الوضوء منه، هذا كانت سابقا. ثم رب العالمين تخفيفا على الناس يعني قال لهم لا يجب الوضوء، إنما يعني ما يجب عليك الوضوء، عندها يبقى الاستحباب حتى لو لم تأمر الشريعة به، يعني حتى لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوضأ مما مست النار لكن يستحب لأحدكم أن يتوضأ مثلا، حتى لو ما جاء النص بهذا، هذه قاعدة عند أهل العلم أن الشيء إذا كان واجبا ثم خفف من الوجوب إلى الاستحباب رحمة بالناس أن التزامك به وفعلك له أنك مأجور عليه، وبالتالي يبقى على الاستحباب. إذا أكلت شيئا مسته النار نقول لك يجوز تصلي لكن يستحب لك أن تتوضأ، وما سبق السابقون إلا بالتنافس على الخير، يعني كون الإنسان يعمل ما أوجبه الله تعالى من الوضوء بعد نقض وضوئه بخروج السبيلين أو نحوه، ويعمل أيضا أكثر من ذلك قربة إلى الله أن يعمل مستحبات، يقول يا ربي أنت أوجبت الوضوء مما مست النار ثم خففته رحمة بعبادك، لكنك ما أوجبته إلا لأنك تحبه، وبالتالي أنا يا ربي سأفعل ما تحبه وإن لم توجبه علي، كما أن الله تعالى مثلا أوجب قيام الليل على الصحابة في البداية واستمر الوجوب سنة كاملة ثم خفف ذلك إن ربك يعلم أنك تقوم وأدنى، يعني ذكر الله تعالى الآيات ثم خفف عليهم في هذا. فلو قال إنسان أنا أعلم أنه كان واجبا ثم خففه الله علينا لكني لأني أعلم أن الله أوجبه لأنه يحبه أنا سأستمر في إجابة على نفسي، لا أعد نفسي آثما إذا لم أفعله لكني سأستمر في فعله قربة إلى الله، يقول هذا أيضا أمر حسن وهو من التنافس، وهو من التنافس في الخيرات. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي بعده الحديث 153 أيضا هو قريب من هذا الحديث، حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فلكنا فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا وشربنا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. طيب هذا الحديث يدل على ترك الوضوء مما مست النار. طيب من وين نأخذ في هذا الحديث؟ لأنه يعني ما أكلوا لحم، أكلوا السويق. ما هو السويق؟ ها السويق الحب، الحب المطحون. طيب الحب المطحون ما مسته النار. أحسنت أحسنت، هو يطبخ، هم يطحنون القمح أو يطحنون الشعير ثم إذا طحنوه حمصوه بالنار، حمروه، يعني ما يأكلونه نيئا، يحمرونه بالنار يعطيه شوية طعم يعني، ثم يحفظونه معهم في السفر. فإذا أرادوا أن يأكلوه خلطوه إما بتمر أو خلطوه بالماء وأصبح يعني يلقم لقما، ثم بعد ذلك يمكن أكله. هذا ما يتعلق بالسويق، نبين بعد قليل إن شاء الله أكثر. يقول هنا وكان من أصحاب الشجرة. أصحاب الشجرة هم أصحاب شجرة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم الآيات قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم الآيات. هذه الشجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بأصحابه ابتغاء العمرة، خرج معه 1400 صحابي، وذلك في السنة الخامسة من الهجرة اللي هي سنة الحديبية. فوصل فمنعته قريش من دخول مكة ومع 1400 صحابي بإحرامهم، لأنهم جاوزوا الميقات، ميقات أهل المدينة، جاوزوا أحرموا لبيك اللهم عمره وذهبوا، فمنعتهم قريش من الدخول. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل أحد أصحابه إلى داخل مكة يتفاهم مع قريش، نحن جئنا عمارا ما جئنا نقاتل، وانتم ترون ما معنى أسلحة قتال، واحد معه السيف بس الذي لا يستغني عنه، كيف تمنعون من الدخول؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إن عثمان أحب إليهم مني، يعني إذا تريدهم تريد شخصا يمكن أن يتحاور معهم، أن يكون يعني يصل معهم إلى حل سريعا، في واحد أنسب مني عثمان، عثمان يحبونه أكثر ما يحبوني، فأرسل عثمان. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عثمان، فطال مكث عثمان وطول، مفترضه في الحديبية على حدود مكة يدخل ويرجع إليهم في ساعات، يعني مسألة حوار لمدة قليلة ويرجع يعني. وقالوا لعثمان أيضا لما دخل، قالوا إن شئت طف بالبيت، يعني أنت بإحرامك تريد يا عثمان كمل عمرتك طواف وسعي واطلع ما دام وصلت الكعبة. قال والله لا أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس عنها. شوف محبة الصحابة واحترامهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال صحيح أنا الآن أمام الكعبة وأنا بإحرامي وسفري كله لأجل هالعمرة، والآن مكنتموني منها، لكن والله ما أطوف وأسعى وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت راي اعتمرت يا رسول الله وأنتم كلكم باقون هنا، لا والله ما أفعلها، لا أطوف وأسعى وأدعو. النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا عنها. فطال عثمان تأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل وين عثمان، هم طلبوا واحد يتفاهمون معه وأرسلنا عثمان كيف يتأخر؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل. برضو النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف يكون عنده من يعني هو قائد جيش، وبالتالي عنده من ينقل له الأخبار عن عدوه وكذا. قيل يا رسول، جاء معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل، أن قريشا قتلت عثمان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال يعني هؤلاء ما يؤدبهم إلا المواجهة إلا القتال. ثم جمع جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، كانوا في حر وشمس، وجلس تحت الشجرة وقال للصحابة من يبايع على الموت، يعني من يبايع أن نقاتل حتى نفتح مكة أو نموت. صار الصحابة يأتون ويبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى فيها الآيات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ووعدهم الله تعالى بالفضل والإكرام ومكافأتهم على أعمالهم. ثم لما بايع 1400 صحابي بقي عثمان، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الأخرى وقال: هذه عن عثمان. يعني كأنه يقول: أنا أعلم لو عثمان موجود لبايع قبل ما تبايعون أنتم، لن يتأخر، هذه عن عثمان. وكان عثمان هو الصحابي الوحيد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة مكان يد عثمان. قال لن يعلم بصدق عثمان، ما قال والله ننتظر يمكن عثمان ما يوافق، واثق أن عثمان لا يتأخر عن مثل هذه الفضيلة. وضع يده عليه وقال: هذه عن عثمان. ثم تجهز النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل. فعندها رجع عثمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني كف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الحرب وكتب صلح الحديبية إلى آخر. فأصحاب الشجرة هم لهم هذه الفضائل، صرف الله تعالى عنها المنافقين. يعني واحد من المنافقين لما قيل له الصحابة مجتمعين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون، يبايعون ويذهبون، واحد المنافقين متولي كذا بيذهب، فقالوا له: تعال بايع. قال: إني قد أضعت جملي. قالوا: بايع ثم التمس جملك، تفوت هالفرصة عليك، مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفضيلة فوتها عليك لأجل جمل، بايع ثم اذهب وابحث عن جملك. جملك يعني لن يضيع منك زيادة في دقيقتين أو ثلاث تبايع بها، بايع ثم التمس جملك. فقال هذا منافق: والله لئن أجد جملي أحب إلي من بيعتكم هذا. يعني سبحان الله يصرفون عن الخير، يعني كما قال الله تعالى: ولو علم الله في قلوبهم خيرا لأسمعهم. يعني لو كان الله تعالى لو أراد الله تعالى بهم الخير وعلم ما في قلوبهم من الإخلاص والإقبال عليه جل وعلا لجعله يبايع مع هؤلاء الذين يبايعون. الشاهد أن هؤلاء سموا ببيعة الشجرة أو بيعة الرضوان أو أصحاب الشجرة أو نحوه. وأصحاب الشجرة بالمناسبة كما أن أهل بدر لهم فضيلة اللي هم 317 و 14، أهل الشجرة أيضا اللي فاتتهم فضيلة بدر أصابوها تحت الشجرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حنين بعد هذا الموقف بخمس سنين تقريبا، وأقبل الصحابة معه متوجهين إلى الطائف ومروا بوادي، الوادي هو المنخفض بين جبلين، مروا بالوادي وهم في الطريق إلى حنين. في هذا الطريق كان مالك بن عوف النصري رئيس الأهل الطائف قد خرج من الطائف لما سمع أن المسلمين سيأتون لغزوهم، خرج وجاء واختبأ وكمن في حنين، يعني خب أصحابه في الصخور يمين ويسار ويعلم أن الصحابة الجيش بيأتي ويمشي في الوادي في بطن الوادي. فلما دخل الصحابة في هذا الوادي انطرقت عليهم السهام وتدحرجت عليهم الصخور من أعلى الوادي من الجبلين وهم تحت وهم على إبل وخيول، فالإبل والخيول اضطربت، صار يأتيها سهام وحجارة ترمى على رؤوسها، اضطربوا والصحابة نفسهم يلتفتون فوق إلا في حجارة. وكان مالك بن عوف النصري ما أخرج الرجال فقط، الرجال والنساء والصبيان الكل يستطيع يساعد في المعركة. فكما قال الله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. جعل الناس يتولون بيطلعوا من الأزمة هذه، صار كل واحد يرجع يبغى يطلع للساعة بدل ما هو في بين جبلين يبغى يطلع يبتعد عن الحجارة اللي تمطر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، وثبت من هؤلاء 12,000 ثبت 9 فقط، 11,991 كلهم يعني رجعوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي بدأوا يتدرجون. فقال العباس: يا مسلمون، هذا نبيكم. والناس سهام وحجاره، والخيل يريد يرجعها، والخيل تأبى عليه تركب. فجعل ينادي الأنصار، ينادي المهاجرين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: نادي أصحاب الشجرة. مش هم بايعوني قبل 5 سنوات على الموت، وبعدين ما حصل معركة، كنا متوقعين بيصير معركة في مكة ولا صار، لأنه عثمان ما قتل، رجع سليما. الآن جاء وقت الوفاء بالعهد. أصحاب الشجرة اللي قبل 5 سنوات قالوا نبايعك على الموت، الآن تعالوا. قال: نادي أصحاب الشجرة. فناداهم العباس، وكان العباس صوته في الحرب بألف رجل، صوته رفيع وقوي ومهيب. فجعل ينادي: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. حتى رجعوا، رجع يعني عدد كبير، وفتح الله تعالى على أيديهم. الشاهد أن أصحاب الشجرة هؤلاء لما يذكر في هذا الحديث ويقول: وكان من أصحاب الشجرة، هذا ثناء، مثل لما يذكر صحابي ويقول: وكان من أصحاب بدر. لما يروون التابعون، لما يروون عن الصحابة يفرح أن يكون هذا الصحابي له مزية، له خصيصة دون غيره، حتى يذكرها للناس. يقول عن سويد بن النعمان رضي الله عنه: وكان من أصحاب الشجرة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء، وهي أدنى خيبر. طبعا فتح خيبر في 7 من الهجرة، وكان سبب الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في المدينة، كان المدينة فيها 3 قبائل كما تعلمون من اليهود، فيها بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل كتب بينه وبين هؤلاء اليهود صحيفة صلح، ويعني وأنما نقاتلكم ولا تقاتلونا، ونبقى مع بعض في هذا البلد، نعمرها ونقوم عليها، وأنتم لكم دينكم تتعبدون كما تشاءون، تتركون نحن لنا ديننا، وإذا هجم أحد عليكم نحن ندافع عنكم، وإذا هجم أحد علينا أنتم تدافعون عنا. بينه وبينهم صلح. نقض اليهود هؤلاء القبائل، نقضت العهد شيئا فشيئا، حتى طردهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، طرد القبيلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فاستقروا في خيبر. خيبر تبعد عن المدينة اليوم قرابة 155 كيلو، وهي مدينة عامرة اليوم، فيها سكان، وزرتها أنا، ويعني فيها مساجد وفيها سكان وقضاة فضلاء ودروس علمية وكذا، بلد يعني طيب. ولا يزال فيها إلى اليوم خيبر القديمة، فيها بعض النخل القديم، يعني مررت أنا خرجت مع قاضي البلد يأخذ بي يعني بعض المناظر، فكان يؤشر لي يقول: هذا النخل، يقال أن هذا نخل فلان من اليهود سابقا، وهذا يعني لا يزال عندهم بعض العلامات التاريخية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيبر، فلما كان بالصهباء، الصهباء هو موضع قريب من خيبر، وقد جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بصفية بنت حيي بن أخطب عند سد الصهباء. ويوجد اليوم سلسلة جبال الصهباء جنوب غرب خيبر معروفة اليوم، وهي على بعد 3 كيلومتر من خيبر الجديدة، يعني لا يزال اليوم سد الصهباء موجود، وفيه ماء، سد تجتمع فيه بعض الوديان يجتمع فيه الماء، موجود اليوم بينه وبين خيبر اللي موجودة اليوم، خيبر الجديدة تسمى، 3 كيلو. يقول: فصلى العصر ثم دعا بالأزواد. الأزواد جمع زاد، وهو ما يتخذه المسافر في سفره. فلم يؤت إلا بالسويق. سويق كما تقدم معنا، هذه يعني صورته، هو دقيق أو قمح يحمص على النار ثم يخلط بالماء، يخلط باللبن، يخلط كذا ويؤكل. يقول: فلم يؤت إلا بالسويق، يعني ما جاءوه بتمر، ما جاءوه بخبز، ما جاءوه بالسويق، وهو ما تيسر. اتخاذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل، بل هو من الاستغناء عن الآخرين. يعني أنت فرضا لما تطلع في مثلا طائرة أو في تبيت حافلة بتسافر أنت وأولادك أو في قطار أو نحوه، لا ينبغي أن ينتظر الإنسان يعني إعطاء الناس له، هذا يعطيك زجاجة ماء وهذا يقول خذ عصير وهذا يقول خذ بسكوت للولد، يعني كل غني نفس واجعل يدك هي العليا، لا تنتظر والله الناس ابنك يبكي لأنه يرى هذا مع خبز ولا هذا مع عصير، أنت تزود. وقد كان يقول عبد الله بن عمر من كرم الرجل طيب زاده في السفر، أنت بتطلع مع ناس بتسافرون خلك أنت ليدك العليا، خلك أنت اللي تحضر معك الزاد إن كنتوا تحتاجون إليه، يعني خاصة إذا كانوا بيطلعون في بر مثلا أو نزهة أو نحو ذلك. محمد بن إسحاق يقولون كان من أكرم الناس، ولما أراد السفر إلى العراق قال له رجل من أصحابه بسافر معهم، قال يا ابن إسحاق إن بالأكل. يقولون وكان ابن إسحاق قد رقت حاله في ذلك الوقت، ابن إسحاق هذا كان تاجرا وكريما، فالزمان يتقلب فقلت حاله وقل ماله، فهم طالعين بيسافرون، واحد يقول له أنا توقع سفرتك اللي كانت في السابق عامرة، إذا وضعت السفرة قلت يا مرحبا تفضلوا، وجدنا التمر ووجدنا الخبز ووجدنا كذا، أحسب أنها هذه المرة ستكون خسيسة، خسيسة يعني أنها ضعيفة قليلة ما فيها الكرم اللي كان سابقا. فقال إن كانت السفرة خسيسة فما أخلاقنا بخسيسة، ولربما قصر الدهر باع الكريم. ونتوقف للحذاء. يقول حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثريا، ثريا يعني بل بالماء، ومنه سميت سرى بالسرى لأنه بل بالماء. تعرفون حديث المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي من بني إسرائيل التي جاءت إلى بئر ثم البئر ما كان فيه دلو ولا فيه حبل يستخرج الدلو، فنزلت المرأة في البئر وأخذت يعني شربت من الماء بيديها ما في إناء، ثم صعدت وصار الماء يتقاطر من ثيابها على الأرض ويتكون الثرى، الثرى هو التراب المبلول، فيأتي كلب فجعل يأكل الثرى من شدة العطش، فقالت المرأة لقد أصابه من العطش مثل ما أصابني، ونزلت وملأت خفها ماء فغفر الله تعالى لها لما أسقته. الشاهد أنه سمي الثرى بالثرى لأنه مبلول بالماء، ولذلك سمي هنا. قال فأمر به فثري، ثري يعني بل بالماء، فلكنا، لكنا يعني عجنا، هو دقيق وضعنا عليه الماء وصرنا نعجنة، فأكلنا، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا وشربنا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، يعني مجرد مضمضة ما توضأ، دليل أن الشيء الذي تمسه النار نسخ وجوب الوضوء منه. ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. الحديث فيه عدد من الفوائد، منها أنه يستحب المضمضة من الطعام الذي باقيه يشغلك في فمك. طبعا لو واحد ما تمضمض صلاته صحيحة، لكن إذا كان قد أكل هذا السويق مثلا هو عبارة عن طحين فيبقى في جوانب الأسنان، يبقى شيء من الطحين عالق، فإذا صليت ثم جرى اللعاب في فمك تحرك ما بين الأسنان اللي كان ملتصقا، فربما أشغلك في صلاتك، ما يجوز أنك تبلعه لأن هذا طعام ولا تستطيع أن تخرجه لأنك تصلي يعني وفيه نوع من المشقة عليك، وبالتالي المضمضة تنظف الفم. وكذلك لو الإنسان شرب مثلا شيئا أو نحوه، المضمضة إذا كنت لن تتوضأ فالمضمضة أفضل بالنسبة إليك. أيضا في هذا الحديث جواز الصلاتين بوضوء واحد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب دون أن يتوضأ. طيب إذا متى توضأ؟ هل توضأ لأنه صلى نافلة قبل المغرب؟ ها؟ لا، لأن وقت نهي ما صلى. أكيد آخر الصلاة صلاها هي صلاة العصر. وبالتالي في هذا الحديث أيضا جواز الصلاتين بوضوء واحد. فيه جواز الاشتراك في الأزواج والتوافي فيها، يعني ناس مثلا في مكان وقل زادهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وجمعوا وقسموها بينهم. هذا أيضا من السنة أن يواسي الإنسان صاحبه في الزاد، ما يكون يأكل لوحده. وهذا هو الطبع الكريم، يعني أحيانا تكون مسافر في أتوبيس مثلا في حافلة وأنت معك أكل، فتخرج الطعام مثلا معك تمر ولا معك شيء والذي بجانبك ليس معه، فمن الكرم أن تمد له شيئا منه. التواسي ما دام أنه رفيق في سفر، التواسي بينك وبينه المواساة أمر حسن. كذلك حمل الأزواج في السفر، وأن هذا لا يقدح في التوكل. ومنها أيضا أن الإمام القائد يجوز له عند الحاجة أن يلزم المحتكرين بإخراج الطعام اللي عندهم. يعني هم الآن في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن هذا ما معه طعامه، هذا انتهى طعامه، وهذا طلع معنا في السفر أو في الغزوة وهو فقير أصلا ما جاب إلا طعام قليل لنفسه، وهذا ولم يكونوا في السابق يعني عندهم مثلا طعام جاهز للجميع. يعني اليوم الحروب مثلا في الخدمات ما يسمى بالخدمات اللوجستية، يكون في قسم للتموين، قسم مثلا للمهندسين لإصلاح الآلات المتعطلة، قسم. في السابق لا، كل واحد يطلع زاده معه، يأتي بمركوبه ويأتي بزاده معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس يتفاوتون، فيهم ناس معهم من الطعام الكثير وفيهم ناس قليل، فممكن واحد معه خبز كثير وواحد ما معه إلا تمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في ناس ما معهم طعام أمر أن يجمع كل الطعام وجوبا. فقالوا يجوز للإمام أن يأمر الناس أن يخرج المحتكرون اللي احتكروا الطعام عندهم، أن يخرجوه ليبيعوه للناس، يأخذه بالثمن. ما يقول له غصبا عنك طلع أكلك يأكلونه الناس، لا، يجوز أن يأخذه منه وأن يدفع له ثمنه. فيه أيضا اهتمام القائد أو الإمام أو المسؤول أن يهتم بمن معه. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يعني كما قال إذا بت ريانا فلا نزل القطر، ما دام أنا شبعان خلاص ما يهمني من يجوع، لا، يعني ما دام أن في ناس محتاجون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة أن يأتوا لأجل أن يعني أن يتقاسموا طعامهم. فيه استحباب الاجتماع على الطعام لأنهم اجتمعوا على الأكل يأكلون مع بعض، وهذا فيه بركة. فيه استحباب الكرم في هذا. ذكروا أن قيس بن سعد بن عبادة، وكان سعد بن عبادة من القادة، وكان أيضا يعني عنده خير عنده ماله، فقيس كان كريما يعني إلى درجة أنه يفعل ربما أحسن ما فعل حتى من يضرب به المثل حاتم الطائي. حاتم الطائي يعني نزل به ضيوف مرة يقولون فلم يكن عنده إلا فرسه التي يركبها، والفرس بالنسبة له يعني غالبا الإنسان تجد أنه يبدأ يبيع حاجاته يبيع، لكن في أشياء ما يبيعها إلا عند الاضطرار، مثلا ثيابه سيارته الأشياء المهمة بالنسبة إليه اللي يتنقل عليها اللي يلبسها اللي ما يبيعها إلا إذا اضطر اضطرارا شديدا. فكذلك الفرس، فنحر لهم حاتم الطائي فرسه، فلما أكلوا وشبعوا قال لهم ما حاجتكم ليش زايريني؟ قالوا والله جئنا نشتري فرسك. قال هلا كنتم أخبرتموني، يا ليتكم خبرتموني بسبب الزيارة قبل ما تتفضلون على العشاء، والله إنها للتي أكلتم. فالمقصود قيس يقول سافر مع بعض الناس في غزوة، فلما قفلوا راجعين قلت أزوادهم وأصابهم الجوع، ولم يبق معهم إلا مركوباتهم التي الرواحل، فصار قيس جاء ونحر بعيره وطبخه ودعاهم إلى الطعام وغداهم. جاء العشاء وهم جائعون، بعدين هم يعني ناس يسافرون ويشتغلون، منهم من يمشي على يعني يحرقون السعرات الحرارية ويحتاج يأكل، فصار قيس ما في أكل، ما في إلا إبلنا نذبحها ونأكل لا نموت من الجوع. فصار يشتري من الرجل البعير بالبعيرين والثلاثة في المدينة. يقول باخذ بعيرك الآن ننحره نأكله وأعطيك بدله بعيرين، وأحيانا إذا ما رضي يعطي ثلاثة من الجمال، ثلاثة أسدد كياها في المدينة. قالوا حتى خشي القائد، قائد الجيش أو السفر، خشي أن يفنى الظهر، ما عاد يبقى شيء نحمل عليه أمتعتنا، لأن العرض اللي يقدمه قيس عرض مغري، يعني آخذ منك هذا وتكمل مشي مثل ما غيرك يمشي تمشي، وأعطيك بعيرين أو ثلاثة إذا وصلنا المدينة، هذا عرض مغري يجعل الواحد ينزل من على بعيره ويحمل متاع على ظهره ويقول خذ بعير. فمنعه بعد ذلك القائد، قال عندنا يعني أغراض وعفش وكذا ما يحمله إلا الإبل، وأنت أغريت الناس. يقول فوصلوا إلى المدينة فحدثوا عمر رضي الله عنه بالقصة، قالوا يا عمر نحن أصابنا كذا وأصابنا الجهد وكدنا أن نهلك من الجوع، فصار رجل منا يشتري البعير بالبعيرين والثلاثة في المدينة وينحره لنا، والله يعني لولا الله ثم فعله هذا لهلكنا. فقال لهم لا ينبغي أن يكون هذا إلا رجل واحد، قيس بن سعد بن عبادة. قالوا نعم والله هو قيس. يدري عمر أن هذه القرارات يعني التي تدل على الكرم الشديد يقول ما يفعلها إلا قيس، ولا غير قيس يقول والله أنا لست مسؤولا أطعم الجيش كله، في قائد هو اللي مسؤول. فهذا من التواسي في السفر، من أن يواسي المرء وأخاه في السفر في الطعام وفي الشراب وفي غير ذلك، هذا بلا شك أنه أمر حسن. الحديث 154 أيضا هو يدل على ما تقدم من عدم وجوب الوضوء مما مست النار. حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. هنا أيضا أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، لكن هذا يستحب. وأيضا فيه إشارة إلى أنه لا يجب المضمضة بعد الطعام، لأن هنا ميمونة ما قالت إنه عليه الصلاة والسلام مضمض، قالت خرج يعني وصلى. فذكروا بأن المضمضة أيضا ليست واجبة، إلا ما سيأتي من الكلام عن اللبن سيأتي معنا الكلام عنه. الحديث 155 حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، مضمض فمه وقال إن له دسما. تقدم معنا أنه شرع في أول الإسلام الوضوء مما مست النار للأسباب التي ذكرتها سابقا. والدسم هو الدهن، فهل يجب المضمضة؟ يعني أنت الآن مثلا تطلع تصلي العصر فجاء إليك أهلك بكأس لبن وشربته، هل يجب عليك؟ طبعا ما يجب الوضوء، لكن هل يجب عليك أن تتمضمض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن له دسما؟ هل هذا واجب أم أنه أمر مستحب؟ الصحيح أنه مستحب. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ، حديث حسنه ابن حجر. وروى الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال، قال ابن عباس لو لم أتمضمض ما باليت، يعني ما اهتمت، كأنه يقول للذين عنده أنا تمضمضت، لكن لأن اللي عنده طلاب، طلابه عالم، رأوا التمضمض أو إذا المضمضة واجبة فأراد يبين لهم ترى ليست واجبة. قال لهم لو لم أتمضمض، لو ما تمضمضت من اللبن ما باليت، يعني ما اهتمت. فدل هذا على أن الوضوء، على أن المضمضة من شرب اللبن سنة مستحبة، لكن لو لم يفعلها، لو شرب اللبن وكبر وصلى ليس عليه بأس في ذلك. قاس أهل العلم كل ما له دسم قاسوه على اللبن، قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مضمض من اللبن وذكر العلة قال إن له دسما، قالوا الدسم في الفم يستوجب كثرة اللعاب، لأن اللعاب يخرج حتى يعني يعتبر طعام، فهو يريد أن يعني أن يدخله إلى الجوف، فقاسوا عليه. وأيضا أنه قد يورث رائحة في الفم في الصلاة، أثناء الصلاة قد يتغير الفم إذا كان في دسم، وأنت تلاحظ ذلك ربما لو أكلت دسما شيء في سمن أو دهن كثير أو كذا تجد أن رائحة فمك لا تكون مثل لو أكلت شيئا ليس له دسم، لو أكلت خبزا أو شيئا آخر. فقالوا ما دام أن الشريعة نهت من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد لأن رائحة فم تؤذيهم، قالوا كذلك الدسم قد يؤدي إلى تغير الفم، فسن له أن يتمضمض ينظف فمه حتى ما أثناء النفس ما يكون هناك شيء يؤذي الناس الذين حوله. هذا قول لبعض أهل العلم. وقاسوا عليها أيضا، قاسوا عليه كل ما له دسم. قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مضمض من اللبن وقال إن له دسما، إذن اللحم له دسم فمضمض منه. غيره من الأشياء التي ربما إذا أكلها الإنسان، لو الإنسان هو طالع مثلا في أكلة معينة صنعها أهله فأكل منها لقمة لكن فيها دسم، نقول له يستحب لك أن تتوضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من اللبن وقال إن له دسما. فما دام أن الدسم من اللبن يستحب الوضوء من، كذلك غيره. الحديث الذي بعده حديث الحديث 156، وفي معناه أيضا في موضوعه الحديث الذي بعده 157. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أو نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه. سيأتي معنا شرح هذا الحديث بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكر أيضا من تابعوا معنا، نحن اليوم الإخوة جزاهم الله خير اجتهدوا وبثوا على عدة قنوات، قنوات في اليوتيوب وكذلك في تويتر وفي برنامج يوناو، فجزاهم الله خير. الحمد لله حضور فيهما قرابة 2000 أيضا. أسأل الله أن ينفع بها ويجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم.